بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكر عقيدته، قال رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الموضع يتحدث فيه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عن الإيمان، بيان حده، وأيضا ذكر أمور متعلقة به. والإيمان هو أجل المطالب وأعلى المقاصد وأنبل الأهداف، والإيمان هو سبيل السعادة والفوز في الدنيا والآخرة، فلا دخول للجنة إلا بالإيمان، ولا نجاة من النار إلا بالإيمان، ولا فلاح للعبد في دنياه وأخراه إلا بالإيمان، بل إن كل الخيرات والثمار النافعات في الدنيا والآخرة نتيجة للإيمان وثمرة من ثماره. والإيمان لا يزال يؤتي أكله وثماره الطيبات كل حين، يفوز بها المؤمن ويجنيها في دنياه وأخراه. والإيمان حقيقة لا سبيل إلى العلم بها إلا من المعين الصافي والمنبع العذب، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. إذ لا سبيل معرفة الإيمان وتحصيله من غير الكتاب والسنة، فلا يعرف الإيمان باللغة مجردة، ولا أيضا بالعقول، ولا بالآراء، ولا بالأذواق، ولا غير ذلك مما اتخذ مصدرا لمعرفة الإيمان. فالإيمان حقيقة لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال الوحي، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى في أواخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولما قال عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس، والحديث في الصحيحين: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ والقوم أهل لغة وأهل لسان وأهل فصاحة وأهل عقول وأهل فهوم، قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: الله ورسوله أعلم، مما يشير إلى أنه متقرر لدى الجميع أن الإيمان حقيقة لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال وحي الله وتنزيله، كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم أيضا هذا الإيمان العظيم الذي هو الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، الذي هو أجل المقاصد وأنبل الأهداف، ما ينبغي لأمة الإيمان أن تكون مختلفة فيه، متنازعة في حقيقته، بل الواجب أن يأخذ الجميع إيمانهم وصراطهم المستقيم من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، غير مغيرين ولا مبدلين، وبهذا تكون النجاة والسلامة والفلاح في الدنيا والآخرة. ولكن لما نجمت في الأمة بدع كبار خالفت أسس الاعتقاد وثوابت الدين، وكان من ورائها دعاة باطل يروجون لأضاليلهم وبدعهم، أصبحت على إثر ذلك البدع تتوالد. وكانت البدع في جملة نشأتها إما بدع أنشأها أناس مخالفون للدين أصالة لحل عراه وتشكيك أهله في ثوابت دينهم وأصول عقيدتهم، أو بدع نشأت من بعض الناس زعما منهم أنهم ينصرون بذلك دين الله أو يردون بدعا أخرى. ولهذا قد تنشأ البدعة بمقابل بدعة أخرى للرد عليها، فلما وجدت بدعة الخوارج التي فيها التكفير بارتكاب الكبيرة وإخراج مرتكب الكبيرة من ملة الإسلام، نشأت في مقابل هذه البدع بدع كان وجودها أصالة للرد على بدعة الخوارج، لكن كانت بدعة رد بها على بدعة. والحق أن البدع ترد بالسنن وبالدين الواضح، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا تأمل المتأمل فيما وجد من أقوال في حقيقة الإيمان يجد أنه وجد مذاهب شتى في تقرير هذه الحقيقة وبيان ما هو الإيمان وما حقيقته. ومن هذه الأقوال أقوال عديدة وصفها أهل العلم بأنها إرجاء وأن أهلها مرجئة، والإرجاء في اللغة التأخير، فأصبح هذا الوصف علما على كل من يخرج العمل من مسمى الإيمان ولا يعده داخلا فيه. ومن يخرجون العمل من مسمى الإيمان أهل مذاهب ليسوا في هذه البدعة على مذهب واحد، فمنهم من يخرج العمل من مسمى الإيمان ويعتبر الإيمان مجرد المعرفة، وأن من عرف الله عز وجل كفاه ذلك أن يكون مؤمنا كامل الإيمان. ومنهم من عد الإيمان التصديق وحده، ومنهم من ضم إلى التصديق الإقرار، ومنهم من جعل الإيمان الإقرار وحده بدون التصديق. وكل هذه الأقاويل اتفقت على إخراج العمل من مسمى الإيمان، ولهذا كلها تدخل تحت هذا اللقب الإرجاء وأهلها مرجئة، لكنهم متفاوتون في ذلك. والإيمان الذي دعينا إليه في كتاب ربنا عز وجل أمر وراء ذلك، أمر يجمع الدين كله عقيدة وعبادة وخلقة. الإيمان يشمل ما يكون في القلوب وما يكون بالألسن وما تقوم به الجوارح. ليس الإيمان شيئا في القلب وحده، ولا أيضا في القلب مضموما إليه اللسان، بل الإيمان يجمع كل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به ودعانا إليه من عقيدة وعبادة وخلق. فالحق أن الإيمان يتناول ما يكون في القلوب من عقائد، ويتناول ما يكون في القلوب من أعمال، وأعمال القلوب كثيرة: الحياء والخشية والإنابة والتوكل والرجاء والخوف وغير ذلك، ويتناول أيضا ما يكون باللسان من قول وذكر لله عز وجل وتلاوة لكلامه وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله وتعليم للعلم وغير ذلك، ويتناول أيضا ما يكون بالجوارح. فالإيمان يشمل ذلك كله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالإيمان يتناول هذا كله، والعمل داخل في الإيمان، العمل داخل في الإيمان، ليس أمرا خارجا عن الإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وتأمل كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل العمل بقسمين: العمل الظاهر والعمل الباطن في الإيمان. العمل الظاهر مثل إماطة الأذى عن الطريق، والعمل الباطن الحياء، عده عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الإيمان. فالأعمال، أعمال القلوب والأعمال الظاهرة، كلها داخلة في الإيمان ويتناولها اسمه. هذا هو حقيقة الإيمان في ضوء ما دل عليه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن كما أسلفت وقدمت، وجدت مقالات بعضها نشأ لرد بدع أخرى، كبدعة الخوارج التي فيها إخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان، فنشأت بدع قابلت ذلك ببدعة أخرى، أو قابلت تلك المخالفة بمخالفة أخرى. هذه مقدمة بين يدي قول الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. والإيمان هو الإقرار باللسان، أن يقر بلسانه، أن يقر بلسانه، وأن يصدق بجنانه. والمراد بالجنان القلب، والقلب يسمى جنانا لأنه مخفي في صدر الإنسان، فهو مضغة في جوف الإنسان وفي صدره. قال: والتصديق بالجنان، أي التصديق بالقلب. فجعل الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب. وهذا الذي ذكره ليس هو التعريف الذي يجمع الإيمان بمفهومه الذي دل عليه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، بل فيه إخراج للعمل من مسمى الإيمان، إخراج للعمل من مسمى الإيمان. ويعد هذا التعريف إخلالا بهذه الحقيقة وإخلالا ببيان هذه الحقيقة العظيمة التي هي أعظم الحقائق وأجلها وأشرفها، ونقصا في بيان حده وحقيقته. فالإيمان يقوم على أركان ثلاثة، اقتصر منها على ركنين، اقتصر على الاعتقاد الذي في القلب والقول الذي في اللسان، وأخرج العمل، وأخرج العمل، والعمل داخل في الإيمان، والشواهد والدلائل على دخوله في الإيمان كثيرة جدا في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وبسطها أهل العلم بسطا وافيا في كتب الإيمان، سواء ما كان منها مسندا مثل كتاب الإيمان في صحيح البخاري وكتاب الإيمان في صحيح مسلم وكتب الإيمان في السنن وكتب الإيمان التي أفردها أئمة السلف، بوّبوا فيها أبوابا كثيرة بيّنوا فيها دخول العمل في الإيمان. ولهذا ترى فيها أبوابا كثيرة: باب الصلاة من الإيمان، باب الصيام من الإيمان، باب الحج من الإيمان، باب بر الوالدين من الإيمان، وهكذا أبواب كثيرة بسطت في تلك الكتب بشواهدها ودلائلها، مرادهم بذلك الرد على من أخرج العمل من مسمى الإيمان وجعل العمل شيئا آخر ليس داخلا في الإيمان. حتى وإن قال صاحب هذا القول للعمل أهمية وله مكانة وعليه ثواب وعقاب، لا يكفي ذلك عندما يخرج من الإيمان، لأن إخراجه من الإيمان تقليل من مكانته وإضعاف من شأنه. ولهذا تولد عن هذه المقالة أضرار في النواحي العملية والنواحي السلوكية والنواحي التعبدية، فليس الأمر بالهين. ولهذا الصحيح أن هذا القول مخالفته لما عليه أهل السنة مخالفة ليست لفظية، وإنما هي مخالفة حقيقية، ليست لفظية، ليست مجرد اللفظ، وإنما هي مخالفة حقيقية ولها أضرارها الكثيرة، وترتب عليها من الآثار في الناحية التعبدية والناحية السلوكية والناحية العملية أضرار كثيرة يعرفها أهل العلم. فهذا التعريف الذي ذكره رحمه الله تعالى: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وكما ذكرت تعريف قاصر لا يفي ببيان حقيقة الإيمان، بل فيه انتقاص لأمور دل الكتاب والسنة على دخولها في مسمى الإيمان. فهذا التعريف الذي ذكره اشتهر عند أهل العلم من يقول به بمرجئة الفقهاء، اشتهر من يقول به بمرجئة الفقهاء، لأن هذا القول عرف ببعض المشهورين بالفقه، ببعض المشهورين بالفقه، وقالوا ذلك، قالوا ذلك القول ليس عن فساد قصد كما هو عند أرباب البدع الكبار كالجهمية ومن كان على شاكلتهم، وإنما شبه عرضت لهم، عن شبه عرضت لهم فأثرت عليهم في فهم الإيمان. ولهذا من القائلين بهذا القول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، لكن يقال كما أشار إلى ذلك ابن أبي العز الحنفي رحمه الله أنه رجع عن ذلك. فهذا القول على إثر رجع عن ذلك على إثر مناظرة دارت بينه وبين أحد السلف من أئمة السلف رحمهم الله، فتوقف أبو حنيفة عن الجواب، قيل: ألا تجيبه؟ قال: كيف أجيبه ويحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن ذكر حد الإيمان بهذا الحد الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ليس هذا قول أهل السنة والجماعة، بل هو قول اشتهر عن مرجئة الفقهاء، وهو مخالف لما قرره أئمة السلف رحمهم الله قاطبة في بيان حقيقة الإيمان، وأن الإيمان يشمل القول والاعتقاد والعمل. وشبهة الخوارج مردود عليها بردود كثيرة وافرة ذكرها أئمة السلف رحمهم الله تعالى، وإخراج العمل من مسمى الإيمان ليس كافيا أو وافيا في رد شبهة أولئك، كما هو سبب لورود هذه الشبهة ودخولها على من قال بها، هو بحد ذاته ليس ردا على هذه الشبهة، وإنما ترد بالدلائل الواضحات والحجج البينات من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالجوارح. الإيمان الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالجوارح، وهذا أمر أجمع عليه أئمة السلف رحمهم الله تعالى، وحكى إجماعهم عليه غير واحد من أهل العلم. وأما الدلائل فقد بسطت بسطا وافيا في كتب أئمة السلف مما أشرت إلى بعضه آنفا. زيادته ونقصان من تمام التعريف. نعم، من تمام التعريف زيادة الإيمان ونقصانه، ولم أتعرض لها لأنه سيأتي قوله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم في الخشية أو بالخشية والتقى والهدى وملازمة الأولى. قال رحمه الله تعالى: وجميع ما أنزل الله، ونعم وجميع ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. وجميع ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، وهذه كلمة عظيمة جدا. قال: كل ما صح عنه من الشرع والبيان كله حق. قال: كل ما صح، أي كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأسانيد الصحيحة، ولا يميز في ذلك بين متواتر وآحاد. فكل ما صح وثبت بنقل العدول الثقات عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت إسناده إليه صلى الله عليه وسلم فهو حق، يجب أن يتلقى بالقبول، يجب أن يتلقى بالقبول. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، كل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق متلقى بالقبول. من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فكل ما صح عنه يجب أن نتلقاه بالقبول. ومراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا التقرير الرد على المعتزلة وأضرابهم ممن توقفوا في قبول أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان لتوقفهم في قبول أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مسلكان. الأول رد المتواتر من أحاديثه صلى الله عليه وسلم بأنه ظني الدلالة، ورد الآحاد الثابت من أحاديثه، وهذا المسلك الثاني، بأنه ظني الثبوت، وقالوا الاعتقاد لا يقبل فيه إلا اليقينيات، واليقينيات عندهم ما توصلت إليه عقولهم وما بلغته أفهامهم وما قررته آراؤهم، تلك هي التي تعد يقينيات. أما الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان متواترا فهو عندهم ظني الدلالة، وإن كان أحادا فهو ظني الثبوت. ولهذا قالوا، وهم أول من قال بذلك، إن أخبار الآحاد لا يحتج بها في الاعتقاد، وهذه مقالة لم تعرف عن أحد قبل المعتزلة. قالوا أخبار الآحاد لا يحتج بها في الاعتقاد، واتكأوا على هذا التقرير برد كل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان متواترا، حتى وإن كان متواترا، لأن القوم ليسوا من أهل الدراية بالصناعة الحديثية، وليسوا من أهل هذا الشأن، وليسوا من أهل التمييز بين متواتر وآحاد، لكنهم جعلوها تكأة لهم لرد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فردوا بهذه المقالة كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مما يخالف عقائدهم. حديث النزول متواتر، ردوه بهذا. حديث الرؤية متواتر، ردوه أيضا بهذا. أحاديث كثيرة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالتواتر، ونص أئمة الحديث وأهل الدراية بحديثه عليه الصلاة والسلام أنها متواترة، ويردها هؤلاء بهذه أو بهذا التقرير. وأيضا بالمقابل الأحاديث التي توافق أهواءهم ولو كانت موضوعة مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام يحتجون بها ويستدلون بها، مما يدل على أن القوم أهل أهواء وأهل باطل. فالمصنف رحمه الله أراد بذلك الرد على هؤلاء وأمثالهم، وأن الواجب أن نتلقى جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان، وأنه كله حق لا ريب فيه. ثم قال رحمه الله: والإيمان واحد، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وفي بعض النسخ وأهله فيه سواء. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وفي بعض النسخ فيه سواء في الإيمان، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. قول والإيمان واحد، والإيمان واحد أي الإيمان حقيقة واحدة، الإيمان حقيقة واحدة، ومعنى واحدة أي أنه لا يتجزأ، ليس له أجزاء ولا أبعاد، فالإيمان واحد، الإيمان جملة واحدة أو حقيقة واحدة ليس له أبعاد. ومر معنا قبل قليل تعريفه للإيمان بأنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان، والإقرار الذي يكون باللسان هو إقرار لما قام بالقلب من تصديق، فينطق اللسان مقرا بما قام في القلب من تصديق. فهذا الإيمان الذي هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان حقيقة واحدة، حقيقة واحدة. ولهذا انبنى على ذلك أنه لا يتفاضل، انبنى على ذلك عندهم أنه لا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص. وأيضا هذا القول ليس من قول أهل السنة في شيء، ليس من قول أهل السنة في شيء، بل هو قول مخالف لما عليه أهل السنة ولما عليه أئمة السلف، مخالف لدلائل الكتاب والسنة الكثيرة التي تدل على خلاف ما قرره رحمه الله تعالى هنا. فقوله الإيمان واحد، كيف يقال الإيمان واحد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فكيف يقال الإيمان واحد والنبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وسبعون شعبة؟ فالإيمان ليس شيئا واحدا بل شعبا كثيرة، بل الإيمان شعب كثيرة متعددة له أعلى وله أدنى، منه ما في القلب، منه ما في اللسان، منه ما في الجوارح، وكلها داخلة في الإيمان. قال: والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء. وأهله في أصله سواء، كلام منبني بعضه على بعض. لما كان الإيمان واحدا وهو التصديق، بنوا على ذلك أن أهل الإيمان في أصل الإيمان سواء، في أصل الإيمان سواء. والقول بأن أهل الإيمان في أصله سواء، حتى وإن اعتبر على قوله أنه التصديق، والقول الذي باللسان هو إقرار أو نطق وإعلان لما قام في القلب من تصديق، التصديق نفسه أهله ليس فيه سواء. التصديق نفسه أهله ليس فيه سواء، ومراده بالأصل هذا هو. ولهذا جاء في بعض النسخ: وأهله فيه سواء. أهله فيه سواء، أي هذا القدر الذي هو الإيمان، الذي هو حقيقة الإيمان، أهله فيه سواء. وفي بعض النسخ: وأهله في أصله. وهذه الكلمة فيها إشكال، فيها إشكال. وما جاء في بعض النسخ هي يوضح المراد، وأن المراد بقوله وأهله فيه سواء أي هذه الحقيقة، حقيقة الإيمان التي هي حقيقة واحدة. قال: وأهله فيه سواء، أو في أصله سواء. فالتصديق ليس أهله فيه سواء، ليس أهله فيه سواء، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما. وهل التصديق الذي قام في قلب صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، هل هو يعدل التصديق الذي قام في قلب أحد المسلمين، بل قل أيضا من العصاة والفساق، ممن لم يخرجهم عصيانهم ولا فسقهم ولا فجورهم عن الإيمان، هل يسوى تصديقهم بتصديق صديق الأمة؟ ولقب رضي الله عنه وأرضاه بالصديق لكمال صديقيته، مما يدل على أن التصديق يتفاوت أهله فيه، يتفاوت أهله فيه، وأنهم ليسوا فيه سواء. وقد مر معنا بالأمس الحديث الذي في الصحيح لما قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري في السماء لتفاضل ما بينهم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، لتفاضل ما بينهم. قالوا: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وأشرت فيما سبق أن كل من يدخل الجنة آمن وصدق، لكن لما كان هؤلاء في الإيمان والتصديق بلغوا مبلغا عظيما، ارتفعوا هذا الارتفاع العالي في درجات الجنة، وبلغوا هذه المنازل العالية الرفيعة. فالتصديق أهله ليس فيه سواء، بل متفاوتون. التصديق يزيد وينقص ويقوى ويضعف. هل من صدق بهذا الدين ودخل، دخل مصدقا مع قوة في البراهين التي دخل بها في هذا الدين، يساوي إيمانه وتصديقه تصديق آخر صدق ببرهان واحد مثلا، ذاك ببراهين كثيرة وهذا ببرهان واحد، ذاك اتضحت له حقيقة الإيمان جلية ظاهرة فصدق ودخل، وآخر جاءه برهان فاقتنع به ودخل في هذا الدين، هل يسوى تصديق هذا بتصديق هذا؟ هل يسوى تصديق شخص قوي التصديق في قلبه بحيث لو جاءته الشبهات لا تزعزعه، بتصديق آخر أدنى شبهة تزعزع إيمانه وتخلخل دينه؟ من الناس من بلغ إيمانه وثبات إيمانه بلوغ الجبال، ومن الناس من هو أضعف ما يكون. أحد السلف قيل له: أيزيد الإيمان وينقص؟ قال: نعم، يزيد حتى يكون أمثال الجبال، وينقص حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه شيء. فكيف يقال أن أهله فيه سواء؟ كيف يقال أن أهله فيه سواء حتى ولو اعتبر، وهذا هو مراده، التصديق وحده؟ فالتصديق وحده أهله ليس فيه سواء، بل متفاوتون. والتصديق مراتب، مر أيضا الإشارة إلى شيء منها، فهناك علم يقين وهناك عين يقين. انظر إلى تصديق الخليل عليه السلام في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال أئمة التفسير: بلى، ولكن ليزدد إيماني. فطلب رضي الله، طلب عليه الصلاة والسلام زيادة في الإيمان بأن يكون حق، بأن يكون علم اليقين الذي عنده يكون عين يقين، بأن يرى أرني، وهو يقين في كل أحواله، لكنه درجة أعلى التي هي عين اليقين. قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزدد إيماني. فإيمانه السابق إيمان لا شك فيه، إيمان لا شك فيه، لكن أراد أن يزيد هذا الإيمان وهذا التصديق بأن يكون عين يقين، بأن يرى بعينه كيف يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى، وأراه الله جل وعلا ذلك. فالشاهد أن التصديق الذي في القلب أهله ليس فيه سواء، ولا يمكن أن يعدل إيمان صديق الأمة بإيمان آحاد الأمة. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال: كنا زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا نعدل بأبي بكر أحدا، لا نعدل بأبي بكر أحدا. وإذا قيل إن أهل الإيمان في التصديق سواء، أصبح آحاد الأمة وصديق الأمة إيمانهم واحد. وفي بعض الأخبار ولم يثبت مرفوعا عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لعدلها. فالشاهد أن إيمان أو أهل الإيمان في التصديق ليس فيه على درجة واحدة. ثم أيضا إذا نظرنا إلى الإيمان في ضوء الأدلة وكونه شامل للأعمال وشامل لأعمال القلوب، فالإيمان يزيد وينقص من جهات كثيرة، يزيد وينقص من جهة التصديق، ويزيد وينقص من جهة العمل، يزيد وينقص من جهات عديدة. ولهذا كانت مقالة أهل السنة في الإيمان أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته. هذه مقالة أهل السنة وعليها إجماعهم. ولما كان قول هؤلاء فيه إخراج للعمل مسمى الإيمان، وأيضا فيه اشتباه في مسألة التصديق، ترتب على ذلك مقالات خالفوا فيها القول الذي عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. قال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وهذه جميعها ليست داخلة في مسمى الإيمان حسب فهمهم للإيمان، لأن الإيمان انحصر كما سبق تعريفه عند المصنف بإقرار اللسان وتصديق الجنان، فهذه الأشياء خارجة عن مسمى الإيمان. والتفاضل الذي بين أهل الإيمان في هذه الأشياء التي خارج مسمى الإيمان، فالإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما الزيادة والنقصان في أمور خارج عن مسمى الإيمان، مثل الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، هذه كلها أعمال يحصل فيها زيادة ونقصان يقر بها ويحصل فيها تفاضل بين أهل الإيمان، لكنها ليست داخلة في مسمى الإيمان. قال والتفاضل بينهم، والتفاضل بينهم، التفاضل بينهم أي أهل الإيمان في هذه الأشياء التي هي عنده ليست داخلة في مسمى الإيمان، وهي الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والحق أن هذه الأشياء فيها تفاضل، أهلها متفاضلون فيها، ليسوا في الخشية سواء، وليسوا في التقى سواء، وليسوا في مخالفة الهوى سواء، وليسوا في ملازمة الأولى سواء، وجميع هذه الأشياء داخلة في مسمى الإيمان، وجميع هذه الأشياء داخلة في مسمى الإيمان. الخشية إيمان، والتقى إيمان، ومخالفة الهوى إيمان، وملازمة الأولى مما أمر الله به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك داخل في مسمى الإيمان. قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، يعني كل من كان مؤمنا تقيا فهو ولي من أولياء الله، فهو ولي من أولياء الله. والله جل وعلا قال في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، فهو من أولياء الله، فبالإيمان والتقوى تكون الولاية. والإيمان والتقوى اجتمع في هذه الآية، اجتمع في هذه الآية، واجتماعهما الإيمان والتقوى يجعل الإيمان في جانب الاعتقاد وفعل المأمور، والتقوى في جانب ترك المنهي والبعد عن المحظور. وبهذا يعلم أن أولياء الله هم الذين يطيعون الله سبحانه وتعالى لزوما للعقائد الصحيحة، وفعلا للطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وتجنبا للنواهي والمحرمات. هذه حقيقة التقوى. وفي الجملة الأولياء على درجتين، الأولياء أولياء الله سبحانه وتعالى على درجتين، جاء بيانهما في الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الولي، وهو في الصحيحين: من عادى لي وليا فقد آذنته، يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يدل على أن الأولياء على درجتين. الدرجة الأولى في قوله: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهي درجة فعل الواجبات وترك المحرمات، ويقال عن هذه الدرجة درجة المقتصدين، درجة المقتصدين، وهي التي فعل الأوامر الواجبات وترك المحرمات. والدرجة الثانية أعلى من هذه الدرجة، وهي درجة المقربين والسابقين بالخيرات، وإليها الإشارة بقوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأولياء الله سبحانه وتعالى على درجتين. فإذا المؤمنون المتقون كلهم أولياء لله، كلهم أولياء لله سبحانه وتعالى، لكنهم في ذلك ليسوا على درجة واحدة. قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، أي كلما زاد العبد طاعة واتباعا للقرآن الكريم زاد فضلا وزاد ثوابا وأجرا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يبين مفارقة هؤلاء يعني مرجئة الفقهاء للمرجئة الخالصة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب ولا كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهو يقول وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، بمعنى أن العبد كلما ازداد طاعة وعبادة لله نفعته هذه الطاعات ثوابا وأجرا عند الله تبارك وتعالى، ولو فعل المعاصي أيضا يعاقب. يقولون أن فعل المعاصي يعاقب عليها وكذلك الطاعات يثاب عليها وإن كانت ليست داخلة في مسمى الإيمان، وإن كانت ليست داخلة في مسمى الإيمان. وهذا يعني حقيقة مع قولهم بأنه يثاب عليه ويعاقب على تركه في إضعاف لمقام العمل ومكانة العمل في دين الله. لأن إذا قيل للشخص أنت مؤمن كامل الإيمان بدون العمل، أنت مؤمن كامل الإيمان بدون العمل، وهذه الأشياء يحصل فيها تفاضل ويحصل فيها زيادة نقصان ويحصل فيها ثواب وعقاب، لكنها ليست داخلة في الإيمان. قد يقول القائل قد عرفت من الأدلة أن النجاة بالإيمان وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإذا كنت بدون العمل مؤمن كامل الإيمان ما الحاجة للعمل؟ فهذا فيه إضعاف وتهوين لمكانة العمل ومنزلته العظيمة العلية. قال رحمه الله تعالى والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. يحتمل أن العطف هنا وبالقدر خيره وشره، ويحتمل أيضا ولعله الأقرب أنها جملة مستأنفة والقدر خيره وشره حلو ومره من الله تعالى، يحتمل هذا وهذا والله تعالى أعلم. قال والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. ذكر هنا أمور الإيمان أو عقائد الإيمان التي يقر بها. قبل قليل قال الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. التصديق بالجنان بماذا؟ ما الذي يصدق به المسلم بجنانه؟ بينه هنا. فأمور الإيمان التي مطلوب من العبد أن يصدق بها في جنانه أي قلبه هي الإيمان بأصول الإيمان. وذكر هنا أصول الإيمان الستة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، في حديث جبريل المشهور قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أصول الإيمان الستة التي عليها قيامه. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان في حديث جبريل بهذه الأصول لأنه ذكر قبلها الإسلام وعرفه بالأعمال، عرفه عليه الصلاة والسلام بالأعمال، ففسر الإسلام بالأعمال وفسر الإيمان بالعقائد. لكن عند الإطلاق فالإيمان يتناول الدين كله، العقائد والأعمال. ولهذا في حديث وفد عبد القيس لما قال لما أمرهم عليه الصلاة والسلام بالإيمان قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الإيمان بالله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فانظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان صراحة بالأعمال. فكيف يقال الإيمان هو القول والاعتقاد وتخرج الأعمال من مسمى الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان صراحة لوفد عبد القيس بالأعمال. فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان. قوله والإيمان هو الإيمان بالله، هذا ذكر لأصول الإيمان التي مطلوب من كل مؤمن أن يقر بها وأن يؤمن بها وأن تكون في قلبه ثابتة مقرا بها لا شك فيها عنده ولا ريب، وهي أصول ستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. وكنا عرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى من طريقته في الكتاب أنه يعيد ويكرر، وأيضا لم يراعي فيه ترتيبا دقيقا، وسبق أن مر معنا ذكره لشيء من هذه الأصول. سبق أن ذكر ما يتعلق بالإيمان بالله ومضى الكلام على ذلك هناك، وأيضا سبق أن ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، وكذلك ما يتعلق بالإيمان بالكتب، وأيضا ما يتعلق بالإيمان بالرسل. مر ذكر ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، مرت معنا هذه الجملة سابقا. وفيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، كأنه ما سبق أن مر ذكره عند المصنف الله أعلم، وهو أحد أصول الإيمان بالعظام. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، ومن مات قامت قيامته، والقبر أول منازل الآخرة. فكل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، ثم ما يكون بعد ذلك من نفخ في الصور وبعث ونشور وحشر بين يدي رب العالمين وصراط وميزان ودواوين وصحف وانقسام الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، جميع هذه التفاصيل داخل في الإيمان بها، داخل في الإيمان بهذا الأصل العظيم الذي هو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، ومر عند المصنف رحمه الله تعالى الإشارة إلى شيء من مضامين هذا الأصل العظيم، ومر أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بمراتبه الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. ثم قال رحمه الله تعالى: ونحن مؤمنون بذلك كله. ونحن مؤمنون بذلك كله، أي هذه الأصول التي دعينا إلى الإيمان بها نحن مؤمنون بها. والإيمان بها أساس يقوم عليه هذا الدين، ومن لم يؤمن بهذه الأصول أو كفر بشيء منها لم يقبل منه عمل ولم ينتفع بطاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فجحد أو عدم الإيمان بشيء من هذه الأصول محبط للأعمال، مبطل للدين كله. فمطلوب من المؤمن أن يؤمن بها كلها، فهي أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، الإيمان ببعضها يقتضي الإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها. قال رحمه الله تعالى: ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله. في آخر سورة البقرة قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمعنى الذي قرره هنا رحمه الله مستفاد من هذه الآية، سواء في قوله نحن مؤمنون بذلك كله، فهذا نهج المؤمنين، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأيضا قوله لا نفرق بين أحد من رسله، أي بأن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، إذ الكفر أو التكذيب برسول واحد تكذيب بجميع المرسلين. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، وهم إنما كذبوا نوحا عليه السلام. فالتكذيب بنبي واحد تكذيب بجميع النبيين. قال: ونصدقهم كلهم، أي نصدق جميع المرسلين، لأنهم بعثوا بالحق والهدى، بعثوا مبلغين عن الله عز وجل، كلامهم وحي من الله جل وعلا، فكل ما جاءوا به عن الله حق يجب أن يتلقى بالتصديق والإيمان. ولهذا قال: ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، لأنهم رسل ومبلغون عن الله تبارك وتعالى، ولا سعادة لأي أحد من أمم المرسلين إلا بتصديق الرسل والإيمان بما جاءوا به عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. للشيخ عبد العزيز الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى تعليق على كلام الإمام الطحاوي، فلنستمع إليه. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: قوله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا فيه نظر، بل هو باطل، فليس قبله الإيمان إقرار. نعم، الإيمان. قال قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذا التعريف فيه نظر وقصور. والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر. وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيا، بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة، والله المستعان. نعم، التعليق الثاني. وقوله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا فيه نظر، بل هو باطل، فليس أهل الإيمان فيه سواء، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما. فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان غيرهم، وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين. وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة ومن قال بقولهم، والله المستعان. في الدرس الماضي مر معنا في قول الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فقط أنبه إلى أنه حصل في ضبط هذه الكلمة عدم دقة. الصواب يستحل له بتشديد اللام مفتوحة، تشديد اللام مفتوحة، ما لم يستحل له هذا. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يقال إن أركان الإيمان داخلة في معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي أساس دين الله تبارك وتعالى، ودين الله جل وعلا قائم على لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله تعني الخضوع لله عز وجل، وتعني العلم، وتعني التصديق، وتعني الاستسلام والانقياد، كل هذه المعاني تعنيها هذه الكلمة. فلا إله إلا الله تعني أن يعظم وأن يخضع له ويذل، وأن يفرد وحده بالعبادة، وأن يقصد وحده، وأن يطاع. فجميع هذه المعاني كلها داخلة في لا إله إلا الله. نعم. يقول: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية أن الإيمان هو قول القلب وعمل القلب، ما المراد بقول القلب وعمل القلب؟ قول القلب الاعتقاد الذي يكون في القلب، الذي هو الإقرار، الذي هو الأساس الذي يقوم عليه الدين. وعمل القلب الأعمال التي تكون في القلب مما هو زائد على الإقرار، مثل الحياء مر معنا، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والخوف والخشية والإنابة والتوكل والرجاء، وغير ذلك من أعمال القلوب الكثيرة. والسلف رحمهم الله يقولون الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، ويقصدون بالقول قول القلب وقول اللسان، ويقصدون بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح. والعمل الظاهر والباطن داخل في مسمى الإيمان، والقول أيضا الظاهر والباطن داخل في مسمى الإيمان، لأن القلب يقول، ومطلوب منها القول الذي هو الاعتقاد، أن يعتقد. والقول إذا أطلق في مثل قوله تعالى: قولوا آمنا بالله، قل آمنت بالله ثم استقم، يتناول قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا وتلفظا، وهذا هو الأصل. نعم.